أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآله وبلغ لإيماني أكمل الإيمان واجعل ليقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وفقه بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان العاقل هو الذي يرتب أولوياته وفي هذا المقطع يبين أولويات الحياة التي يتطلع إليها العقلاء. لخصها الإمام في عمق الإيمان ثم فصلها في اليقين والنية والعمل، أي أن الإنسان لا بد أن يصب كل جهده من أجل تعميق وتجذير إيمانه، لأنه هو رأس المال الذي يبقى مع الإنسان، وهو رأس المال الذي ينمو ويتكاثر. لذلك لا بد أن يوجه كل جهده لهذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل جهد الإنسان، كل طاقته، كل إمكاناته من أجل هذا الهدف، هذا التطلع الذي يجب أن يتطلع إليه الإنسان. أكو تطلعات كبيرة، لكن هذه التطلعات التي يبينها الإمام أكبر بكثير، بل قد تكون تلك التطلعات التي يتطلع إليها الإنسان تطلعات مع أنها كبيرة في نظر الإنسان، إلا أنها تصغر وتتلاشى أمام هذه التطلعات، لأن هذه التطلعات الكبيرة هي مصارم الأخلاق التي لا تثنى، وتلك التطلعات التي يراها الإنسان كبيرة هي تطلعات تثنى لا تبقى. فبالتالي ما قيمة شيء ينتهي؟ ما قيمة الشيء الذي لا يبقى؟ قيمته ببقائه، قيمته بوقته وبزمنه إذا لم يكن له امتداد. أما ما له امتداد قيمته لا تنتهي. ذلك تطلع، لا بد أن يتطلع إلى الشيء الباقي. الشيء الباقي هو الإيمان. الإيمان هو الإنسان الذي يجب أن يشغل بال الإنسان، وقت الإنسان، تفكير الإنسان. هذا لا بد أن نفكر فيه. كثير من الأمور تشغلنا، تأخذ من وقتنا، تأخذ جزء من همومنا، أو تأخذ كل همنا. كثير في هذه الدنيا تشغله كثير من الأمور، وقسم من حاجات دنيوية يحتاج إليها، لا يعني أنها لا قيمة لها أصلا، لا قيمة ولكن بمقدار فترة زمنية، بل تكتسب قيمتها من تحقيقها وتسهيل أمور القيم الكبرى، الإيمان والتطلعات الكبرى. لهذا إحنا إنسان وقناع لابد أن نتطلع إلى عمق الإيمان. عمق الإيمان إحنا لابد أن يكون توجهنا، إمكاناتنا، قدراتنا، تطلعاتنا، همومنا، كلها تنصف في هذا وما يرتبط بهذا وهو الإيمان. ثم الإمام يبين ثلاثة قواعد رئيسية لإكمال الإيمان. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. كيف يبلغ الإنسان أكمل الإيمان؟ بإضافة للطرق اللي ذكرناها، ما هي قواعدها الرئيسية؟ الإيمان على ماذا يرتكز؟ كيف يكتمل؟ كيف يتكامل؟ ثلاث قواعد رئيسية: النية الصادقة، اليقين، المعرفة، ثم النية الصادقة، ثم حسن العمل. يعني بمعنى آخر ثلاث درجات: الدرجة الأولى العلم الذي يصل إلى درجة اليقين، الدرجة الثانية إخلاص النية بعد العلم. زين، يحتاج الإنسان يهيئ نفسه نفسيا. خطوة ثالثة العمل. إذن حتى يتجذر إيماننا نحتاج إلى هذه القواعد الثلاث. فإذن إحنا لابد نركز على هذه الحالات الثلاث، لا نغفل شيء. الإنسان قد ينشغل بالعمل فيخطئ الطريق لأنه غفل النية وغفل المعرفة. يعمل عمل صالح لكن هذا لا يبلغ أحسن الأعمال، لأن النية ما ملتفت إلا النية، غافل عنها، ما قاعد يجذر نيته، أو لا علم ما عنده، ما قاعد يقرأ، ما قاعد يفكر، ما قاعد يتأمل، عمل من دون علم، من دون معرفة. هذا يهم في قصور. لهذا هذه الثلاثة هذه هي الأساس، الأسس لبلوغ قمة الإيمان. هذه الثلاثة أمور: يقين، ونية صادقة، وعمل صالح. بهذه الثلاثة كلما ازداد، كلما ارتقى ارتقى الإيمان. يعني كلما جذر الإنسان يقينه، يعني كلما سعى من أجل رفع مستوى معرفته وبلورة رؤاه وسعى لامتلاك البصيرة القرآنية، هنا جعل اليقين أفضل اليقين. هنا يكون بلغ إلى مبلغ قيادي، وصل إلى قدرة قيادية. لكن هذا لا يكفي، يعني شعر بلغ اليقين زين، لكن هذا لا يكفي، إنما يحتاج إلى نية صادقة، إخلاص النية. لأن أقوى واحد يدرس في الحوزة ويصير عالم وعنده معرفة ورؤى قرآنية حتى وبصائر، مجموعة من البصائر، لكن النية غير صادقة. إنها غير صادقة، معلومات كثيرة يعلم جحدوا بها وثقنتها أنفسهم، زين، خطوط العريضة عنده، لكن إنها هذه فيها خلل. زين، هذا وين وين الإيمان؟ على الرغم درس وقرأ وتعلم وعرف، بلا وجدت لقنا، ما يعني يقول موجود عنده نوع من البصائر. زين، لكن هذا النية حاجة قاصدة، لهذا لا يكفي للإنسان حتى يبلغ أكمل الإيمان، لأن أكمل الإيمان هو النور. ليس لهم بكثرة التعلم إنما هو نور يخلقه الله في قلب من يشاء، لأن في قلب من يملك النية الصادقة هذا الذي يلقن العلم تلقينا ويزق العلم زقا بالنية الصادقة. لذلك احنا ايضا لابد ان نلتفت الى نيتنا، ما يكفي هذاك العلم، النية شنو؟ انا اعمل لماذا؟ ما هو الهدف؟ لا اغفل النية ابدا، لازم ما اغفل النية مع سعي للعلم والمعرفة وقراءة الكتاب وتدبري في القرآن وقراءة روايات اهل البيت والتفكير والحوار وما شابه، لابد ان يكون هذا الشيء كله ممزوج بالنية. كل هذه الامور ممزوجة بالنية، ما تنفصل عن النية. لكن ايضا ما ينفع واحد الله يقول النية صادقة وهو جالس، هو جالس عابد أكثر ما أكثر يبلغ درجة العبودية، يقين معني وصادق. لابد له من عمل، وإن كان هذا العابد قد يؤاخذ وما شابه عليه ما تحمل مسؤوليته. جانب آخر العمل على إطار شخص، فبالتالي لابد أن يختار أحسن الأعمال. يعني أيضا لابد أن يكون له دور عملي فاعل على إطار شخصه وعلى إطار المجتمع. لا يقول والله شنو والله أنا صادق النية وكافي، ما لي شغل في الآخر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ياخذ هذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا الناس عاشوا الضلال أنت لا تضل، ومعناته لا تبلغ الناس لا تصلح الناس، هل معناته لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبالتالي لابد أن يمارس دور عملي يصلح نفسه وما شابه. الإيمان عمل كله. الإيمان في الروايات اعتقاد وعمل قول مقول. الإيمان يعني تبليغ، عمل قولي وعقيدة ترتبط بالنية، القول مربوط باليقين بالفكر، وعمل بالجوارح عمل. هذا هو الإيمان، ثلاثة أركان الإيمان هنا الإيمان يبينه. زين، هذا الإيمان لا يجي يجزئ الإيمان لجانب شكليات، فإحنا إذن حاجة إلى أن ندبر إيماننا ونعمق إيماننا من خلال هذه القواعد الثلاث. لا نغفل عني ولا نترك المعرفة والعلم ولا نبتعد عن العمل. ثلاثة أمور تكمل بعضها، يكمل بعضها بعضا. اليقين، العمل، النية والعمل. لذلك الإمام يقول اللهم وفر بلطفك نيتي من جانب النية، وصحح بما عندك يقيني جانب اليقين، واستصلح بقدرتك ما كسب من جانب العمل. هذه أركان الإيمان. بعد ما بين تطلع يقول أنت في طريقك لاكتساب هذه الأمور لازم تكون هذه الروحية. إن شاء الله في الغد يبين كيفية توفير هذه الأمور والتصحيح والاستطلاع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عند السؤال دعوة الصلاة على محمد وآل محمد. آمنا بالله السميع العليم. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتمي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان الذي يسعى إلى الكمال يلاحظ نفسه دائما وأبدا، ويلحظ حركته الداخلية والخارجية، ويركز على ثلاثة أبعاد: بعد النية، بعد المعرفة واليقين، بعد الحركة والعمل. هذه الأمور الرئيسية التي تشكل حقيقة شخصية الإنسان بعيدا عن المظاهر. هذه هي التي تكون حقيقة الإنسان. لهذا الإنسان يراقب هذه الأمور الثلاثة ولا يغفلها ولا يعجب بنفسه في أمر منها، بمعنى آخر لا يثق ثقة كاملة، وبالتالي يترك تنمية هذه الأمور الثلاثة. لا يعتقد أنه أتقى من على هذه الأرض، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يلتفت إلى نيته، أن نيته صادقة لا يتوبها خلل، لا لا لا، هذا لا يعتقد. وهكذا بقية الأمور. لذلك يسأل الله ويسعى لتوفير نية. اللهم وفر بلطفك نيتي، يعني يا الله، وكل الأمور لابد أن تكون هناك فيها توفير من الله، سواء للنية أو لليقين أو للعمل، لا بد من التوفيق الإلهي. الإنسان يسعى ولا يتحقق إلا بالسعي، وليس للإنسان إلا ما سعى، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لهذا في هذه الأمور الرئيسية بالخصوص لا بد أن يستحضر القدرة الإلهية، التوفيق الإلهي فيها. يعني يصير عند الإنسان إعجاب، إعجاب المرء بنفسه مهلكة له، يعجب بنيته اكتفى، يعجب بيقين اكتفى، يعجب بعمل اكتفى، لا، يقول يا الله وفر بلطفك. لطف هو توفيق الإلهي الدقيق، شيء لطيف يعني شيء دقيق. لطف الله يعني توفيق الله وعناية دقيقة من الله للإنسان. لهذا الإنسان يسأل الله التوفيق والعناية الفائقة والدقيقة التي تنمي وتحافظ على تلك النية، لأن الإنسان النية بعض الأوقات بل كثير من الأوقات الشيطان يأتي ويسوسها، يسوس النية، يخدع الإنسان نفسه، الشيطان يخدع الإنسان نفسه. لهذا الإنسان بحاجة إلى أن شنو؟ قضية النية، نية حالة دقيقة. اللهم وفر بلطفك بتوفيقك ودقتك وتدبيرك نيتي، بحيث تجعل النية هذه صافية. يعني شرط في بعض الروايات خفي. الشرك يعني شنو؟ الشرك يعني مشاركة بالنية، أنا تارك أن أعمل هذا لي قربة من الله تعالى، أبنية قاصدا الله سبحانه وتعالى، تارك أن لا فيها شوية، أنا صحيح أقصد الله لكن أريد شوية أبرز، أريد شوية أظهر نية لله، بس فيها نوع من الظهور، هذا داخل في النية، هذا يدخل في النية. هذا لما يقال عن الشرك وما شابه الخفي، لهذا الإنسان بحاجة إلى أن يكون دقيق في قصده وصير أسواتنا تقول هذا ويطلب من الله ليس الشيطان يكتب نيته في أسواته اللهم وفر بلقص يعني أبقي هذه النية حافظ على هذه النية اجعل هذه النية خالصة التوفير للأزمات توفير الأشياء عادة إنسان يوفر الشيء للأزمات إهناء النية هي التي تحدد إذا النية بقدر ما تكون خالصة بقدر ما الإنسان يتجاوز الأزمات لأن الأزمات تصير تفقد الإنسان بعض قوى ضغوط أوهام مصالح وما شابه يصير الإنسان يرجع على حسب المصالح أو تحت الضغوط أو بسبب الخداع يخدع وما شابه وين الخلل؟ خلل كان في النية سابق صلي في المسجد صلي جماعة وما شابه لكن النية بعض ضعيفة كان غافل ما كان يفعل نيته ما وفر قوة وقدرة من النية مثل تلك المواقف لأن الإنسان يبتلى من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر حقيقة الإنسان الابتلاء لإظهار حقيقة في وقت يظهر هذا الابتلاء فالمواقف الحرجة تظهر حقيقة الإنسان شنو السبب اللي تخلي الإنسان كان ربي ربي ربي وتظهر حقيقته سبب أن النية ما كانت بتلك القوة ما وفر نية خالصة لهذا اللهم وفر بلطف نيتي يعني أنا خلي عندي نية قوية جدا بحيث تتمكن من مواجهة الأزمات تتمكن من تجاوز الصعاب يعني مسلم بن عقيل وأهل الكوفة مع مسلم كان 18 ألف يصلوا خلفه لكن وين يحكم فقط قالوا ابن زياد موجود كلهم قالوا في امان الله رسائل الامام الحسين اقبل لقد اينع الثمر لكن هزت ابن زياد بدل ما يكونوا انصار يصيروا مقاتلين خلل وين خلل النيل كانوا يريدوا بل لكن هل كانوا بالصدق كبير نوع موثوق ايضا قد يكون لكن النية ما كانت بذات المستوى ما كانت خالصة شوفوا انصار الامام الحسين لو يقتلوا ثم يعودوا ثم يقتلوا ثم يعودوا وهكذا ما تركوا نصرة الحسين لان النية هناك قوية موقعة موجودة في مثل تلك الأزمة نية موجودة مو ضعيفة لهذا الإنسان بحاجة إلى أن النية هذه يوفرها شلون يوفرها يوفر الشيء الذي يبقى يعني إنسان طعام يريد يخزنه لازم يكون الطعام قابل للتخزين إذا الطعام يفسد يستفيد منه العملة تخزنها للأزمات لكن العملة إذا استبدلت بحاجة إلى أن تستبدل وإذا العملة كانت قليلة ما توفي الإنسان ممكن ينهار في الأزمات يحتاج يوفر عملة أكبر حتى يكون في الأزمات وما شابه لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة هذا لو كان عندهم نية صادقة للخروج لكانوا شنو أعدوا، بس النية ما كانت صادقة يقول لك يحارب. الجماعة من بني إسرائيل أيضا قالوا ها ارسل لنا ملك مقاتل، كمان مقاتل مع قتال هم يطلبوا المعركة، لكن النية هنا شنو كان فيها خلل، ما كانت نية قوية. معركة من الذين قالوا نريد أن نقاتل، لكن النية ما كانت قوية، إنما أجواء إنما ظروف كانوا من خلالها يندفعون للقتال. لهذا لما واجهوا المعركة شاطر القوة قالوا بطلنا، لو كانت نية لله خالص وقوي قال نقطة نقطة اقضي ما انت قال، لكن النية ما كانت خالصة ما قدروا، ما في نية يعني النية ما موجودة، ما في توفير للنية، ما في قوة للنية، لأن النية أمر دقيق. لهذا نمسك احنا لا نغفل بكثرية الصلاة بكثرية التواجد في المسجد وما شابه، ترى هذه كلها مظاهر حقيقتها في النية، أنا لماذا أصلي؟ هل عندي هذا داخلي استعداد أصلي قربة الله تعالى لرسول وحدي؟ هل أنا مهيئ لهذه الدرجة؟ أقف بمفردي، مجتمع كله ليس معي، كل المجتمع يتخلى عني، مسلمنا عاقل فمو معصوم، واحد يقول احنا مو معصومين وكذا، مسلمنا عاقل معصوم، واحد يقول خلاص هذا ولدكو الامام عاقل اخو الامام علي بن ابي طالب، مسلم ولدكو وبالتالي عاقل ولد عم الامام الحسين، طبيعي ما يتناسب، 15 ألف يصلي وراه، ثم كل الناس يترك بحاله يلقى حق الله نلجأ. مع ذلك هل غدر من أجل حفظ شخصيته؟ ما يقدر. هل ركع؟ هل تنازل؟ لا، لأن النية عبيد الله بن عبد الله عنده جيش من 18 ألف كنت حل القوات قاتل مع الإمام الحسن، لكن إغراء معاوية، ومعاوية قاتل ابنين من أبنائه، لكن مع ذلك ينقلب مع معاوية ضد الإمام الحسن ومعه 18 ألف مقاتل. هذا من عم الإمام وهذا من عم الإمام، عبيد الله بن عباس زين ومسلم، نحن من أين الأصناف نكون؟ هذا يعتمد على النية. إذا نيتنا إحنا التفتنا لها قلنا أنت عقيل مسلم ابن عقيل، أن إذا استغفلنا بالنية واكتفينا بهالشكل لا، بعدين بنشوف روحنا وين، إحنا مع الظلمة مع الفساق مع الفجور لا سمح الله في أزمة من الأزمات. اقرأوا التاريخ مو الماضي، تاريخ المعاصر في قصص من هذا النوع، كانوا شربة مسجد رواد مسجد، بعدين وينهم؟ ضد المتدينين ضد الجهاد ضد المجاهدين، أدعون هذا النية كانت ما موقع نية، كل هذا النية ما كانت موقع. هذا احنا بحاجة الى ان نلتفت الى نية، ان شاء الله الغد نكمل البحث في هذا الموضوع وفيما فقرات التي تليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحرم بالسؤال بعد الصلاة على محمد وعلى محمد.